إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: الحكمة من تحريم المحرمات. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بالواجب الذي خلقكم الله من أجله، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعلموا بارك الله فيكم أن العبادة ليست محصورة في الشعائر التعبدية فقط كالصلاة والصيام، بل العبادة منهج الحياة تشمل جميع شؤوننا، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن أبي المنتفق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اعبد الله، اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وحج واعتمر، وصوم رمضان، وانظر ما تحب للناس أن يهدوه إليك فافعله بهم، وما تكره أن يأتوه إليك فذرهم منه. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. في هذا الحديث وسع النبي عليه الصلاة والسلام معنى العبادة، فلم يجعلها في أركان الإسلام فقط، بل في أركان الإسلام زائد المعاملة والأخلاق. أنت ماذا تريد أن يفعل الناس بك؟ افعله معهم. ماذا لا تحب أن يفعله الناس معك؟ لا تفعله للناس. يجب علينا أن لا نفرق، كما يفعل كثير من المسلمين اليوم على في المسجد، ما شاء الله ملائكة، فإذا خرج من المسجد يفعل ما يشاء في لباسه، في طعامه، في الترفيه، في معاملاته، في علاقاته بالناس. هذه الازدواجية في الشريعة الإسلامية ممنوعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. تبعد عن المحرمات تكون أعبد الناس. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أرضى باش قسمك ربي، ما تطلعش عينك إلى حاجة ما تقدرلهاش، تمرض وممكن تقع في المحرمات والرشوة. الناس اللي ياكلوا الرشوة علاه؟ ما لحقناش. يقول لك ما لحقناش. لماذا؟ لأنه يريد أن يعيش عيشة غيره. لكن إذا اقتنعت ورضيت بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الجار وما أدراك ما الجار. أحسن إلى الجار. الجار يا إخوة الإيمان نعامله معاملة خاصة. كي يغلط معك جارك ماشي كي يغلط معك واحد مراني. الجار عنده معاملة كما تتعامل مع الزجاجة، ماشي كيما رانا اليوم تطيح قطرة تاع نار من سقف جارك عليك تقوم القيامة. لا، جار عنده معاملة خاصة. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. شوف، ربط الإيمان بالإحسان إلى الجار. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. معاملة لازم تحي الحسد. كاين بعض الناس يعلم الحسد لوليده، يقول له يا الولد يقول لأبيه يا أبي ما سمعتش التالية، ما سمعتش الخبر الأخير. ما هو؟ جارنا أو فلان اشترى سيارة جديدة، فماذا يقول الأب؟ عوض أن يقول لابنه الله يبارك له، الله يرزقنا، والله يوفقه، ربي يشوف عندما جئت لك اشتعرت على ما يشوفش لينا كح. علم له الحسد وعلم له سوء الظن بالله. من يفعل هذا عليه أن يستغفر الله ويبتعد. أحب للناس أن تحب لنفسك تكون مسلمة، ولا تكثر الضحك، لا تكثر الضحك، ما قلناش ما تضحكوش، لكن لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه أحمد والترمذي وغيره، وهو حديث حسن. ألا تعلمون أن كثرة الضحك تصيب المرض، تصيب القلب المرض، الناس اللي مرض قلوبهم، ما تكثروش من الضحك، وباش ما تمرضش من قلبك، ما تكثرش من الضحك، ولكن لا تكثر. ثم من الناحية المعنوية اللي يضحك بزاف يولي بارد قلب، بارد قلب. فانظروا كيف ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين العبادة والتعامل. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أننا في هذه الحياة في دار عمل، ولسنا في دار الراحة. ولكي نسير على طريق الهدى بعث إلينا الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن والسنة لكي نعرف الواجبات فنفعلها، ونعرف المحرمات فنجتنبها. وهذه الواجبات والمحرمات إذا عملنا بالواجبات وتركنا وابتعدنا عن المنهيات والمحرمات، حينئذ نكون نعرف ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، ونتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة والآداب العالية، فنكون بسعادة وحياة طيبة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم. كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بالكتاب والسنة، ليس في العبادات فقط بل في كل شؤونكم، وادعوا الناس إلى ذلك. وصل الخير اللي راك فيه، سمعت خطبة مليحة، سمعت درس مليح، سمعت حكمة، وصلها لأولادك، وصلها لأصحابك، ادعوا الناس إلى ذلك، واعتزوا بأنكم مسلمون، ما تحقرش روحك. كاين بعض الناس يصلي متخبية، كي يجيو صلاة تقول أصحابه دوك نجي عند الزواج، يتخبى ويصلي، وبعدها والناس اللي يديروا المعاصي يديروها على نيتها، وانت يا بكي عبيت حشم عليك ان تكون عزيزا بدينك. واصبروا، فان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم. نفعني الله واياكم بكتابه والسنه وبما فيهما من الهدى والحكمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فنؤمن بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، ومن ذلك أنه حكيم. ما معنى حكيم؟ ربي حكيم، يرى كل شيء في مكانه لها، ما كانش حاجة ربي لها هكذا، لا في خلقه ولا في شرعه. فبعض الناس يقول لك علام ربي أعطى للبنت نصف الميراث، والابن أعطى له ميراث أكثر. حاج في أستراليا يقول لي يقولك لازم تكون جزائري إفريقي آخر عالم ربي حكيم في خلقه وحكيم في شرعه ربي علاش ربك زوج عينين ماشي أربعة لأن ربي يعلم اللي تحتاج زوج عينين وإن كان علم ربي نحتاج أربع عينين كان يخلق لنا زوج عينين هنا في الوجه وزوج عينين هنا في راسنا خلاص إذا ربي حكيم كذلك الله تعالى حكيم في خلقه وحكيم في شرعه لماذا فرض الله علينا خمس صلوات في اليوم والليلة لا مشي ستة لا مشي ثلاثة مشي زوج لأن الله يعلم أن جسمك وروحك يحتاج خمس مرات صلاة هذا هو الحكمة قال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى هذا الإيمان بأن الله حكيم يساعدنا على الاستقامة بإيمان وقوة وعزة فلا ننخدع بأصحاب الشهوات ولا نقع فريسة لأصحاب الشبهات ولا نكون من حزب الشيطان الذين يصورون للناس أن الواجبات أغلال وسلاسل وأن المحرمات حرمان من الطيبات بينما الحق والهدى أن الله تعالى لم يوجب علينا الواجبات ولم يحرم علينا المحرمات إلا لحكمة بالغة وغاية نافعة وهو أن يخرج الإنسان من اتباع هواه قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا إنما تدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة عباد الله على المسلم أن يتمسك بدين الله وأن يمتثل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجتنب النواهي سواء ظهرت له الحكمة أم لا كاين بعض الأوامر بعض النواهي الحكمة تاعها معروفة وكاين اللي مش معروفة خلاص انت تطبق رقم عربي والرسول عليه الصلاة والسلام يعني الآن قول لي علاش الظهر أربع ركعات ماشي زوج علاه العيشة يكونوا عيالين بالخدمة طول النهار نصلوا ربعة والصبح يكونوا رقدنا مرتاحين نصلوا زوج علاه فيها حكمة خلاص طبق إذن علينا أن نؤمن بحكمة الله قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقهر إنه مما تعملون بصير استقم على العبد كي يقول لك اصنع اليوم يقول لك ما تخرجش من الدار اليوم ما تخرجش من الدار يقول له علاه قلنا عليه وهذا حقك صح ربي قال لك ما تديرش حاجه في ولاد خلاص عرفت الحكمه الله يبارك ما عرفت طبق وانت مغمض لان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يريد لنا الا الخير وجاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله اوصيني اعطيني وصيه قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم ايها المسلمون لماذا حرم الله علينا المحرمات اولا يجب علينا ان نعلم ان الحلال في الاسلام اكثر من المحرمات بزاف من الناس كثير من الناس ماذا يقولون حرمت علينا كل شيء لا يدير مقارنة بين الحلال والحرام الحلال أكثر أكثر أكثر حرام حاجة كثيرة هاي طعم النكهة طعم اللحوم شحال كثر كثر عشرة والأمور الأخرى اللي خلق ربي في العالم كله واحد وين وين وين أحرم وين المشروبات هاي شحال خمسة الخمر المخدرات السموم النجاسة كتكثر تكثر خمسة والباقي كله حلال وين وين حرمنا عليكم كل شيء وين المعاملة كله حرام الزراعية والتجارية والرياضية كل شيء حلال خمس امور لك حرام، اللي فيها خمس امور، اللي فيها ربا، اللي فيها ميسر قمار، اللي فيها ظلم، اللي فيها جهاله، اللي فيها غرر، كل حاجه فيها واحد من خمسه الاف، باقي كل حاجه. وين حرام عليكم؟ هذا من الشيطان. إذن الحرام أقل من الحلال. ثانيا، إن الله تعالى لم يعلق حياتنا بالحرام. الله سبحانه وتعالى بدرش لازم نشرب مخدرات خاصة بعد العشاء، أفعل ما تشاء بعد ما يصلي العشاء يحضر بطريقة مقابل ولا حبة تعصاره باش يطلع في السهر. يا ودي لا تقدر تعيش بلا مخدرات، تقدر تعيش بلا خمر، تقدر تقدر تعيش بلا الشمة والدخان، تقدر تقدر تعيش بلا رشوة، تقدر. ربي ما ربطش حياتنا بالحرام، لو كان في حياتنا بيحرموش ربي. هل لازم تقول نفسك ما لازم تقول نفسك؟ يقول بالفرنسية سيبني فوق الله، هذا أكثر من طاقة الله كاش. لكن الحلال ما تقدرش تعيش بلا بيت، تقدر تعيش بلا ما تشرب الماء، تقدر تعيش بلا ما تاكل القمح، تقدر تموت. اذا ان الله لم يرزق حياتنا بالحرام. ثالثا، ان الله لا يحرم علينا الا ان فيه مضره ومفسده. بعض الناس يقول تكاين بعض المحرمات فيها مصلحه، نعم، لكن اثمها اكبر من نفعها. ولهذا الاسلام كيحرم علينا حاجه، اما مضره تحمل لم يقع، واما فيها منفعه صح المضره اكثر. رابعا، ان المحرمات مطلوب منك ان تتركها، ما فيهاش جهد، مش كيما الواجبات، الواجبات توضا وتمر تشمر على يديك تجيب الماء توضا ومن بعد تروح تصلي توقف تفيد يديك وتصلي. اما المحرمات بعد عليها برد. المحرمات الخمر هي الخمر، فلذلك ربي سبحانه وتعالى حرم علينا المحرمات. خامسا، ان الله تعالى مما حرم علينا المحرم اعطانا البديل. حرم الزنا تك الزواج، حرم الخمر اعطى عاصر القدوة عاصر الليل عاصر البلده عاصر عاصر عاصر. حرم عليك الرشوة خدمة العمل ما لحقناش. كي تخرج من الخدمة العشية وخاصة إن شاء الله يا رب ندعيو الدولة تاعنا نخدمو نصف النهار برك، نصف النهار الدوام، نصف الدوام ماشي من 8 إلى 5 تاع العشية. اللهم اهديهم يا رب. أمين أمين. الوظائف الوظائف كل صباح والدراسة العشية، روح تزيد خدمة على روحك، خدم مانور يعني معين للبناء، أخدم وما تاكلش الرشوة. إذن إن الله تعالى لما يحرم علينا المحرمات أعطانا البديل. حرم علينا الغناء والموسيقى ثم القرآن والأشعار الطيبة. حرم علينا الغيبة والنميمة عندنا ذكر الله، عندنا ذكر الناس بالخير. إذن يا عباد الله، إنه مما يساعدنا بإذن الله بتوفيق الله على ترك المحرمات يكون عندنا هذه الخمس أمور في أذهاننا. كي تخرجوا الآن من الخطبة روح للدار واكتب هذه الخمسة، تقوم خليهم يجيبهم. كي تقعد خاصة مع الشباب، والله أنا حابين نزهاو، حابين نعيشوا، شحال يقولوا حرام. قول اسمع اسمع. أول، إن الله تعالى حرم علينا الحرام وهو قليل والحلال أكثر. ثانيا، إن الله لم يرزق حياتنا بالحرام، تقدر تعيش بلا ما تقدرش تتفسد عليه. ثالثا، إن الحرام لن يحرمه الله لأنه جيد، لا لأنه فاسد. رابعا، إن الله تعالى حرم علينا المحرمات وهي ترك، أتركها بعد عليها، ما فيهاش جهد. خامسا، إن الله لما حرم علينا المحرمات أعطانا البديل الحلال. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اجتنبوا هذه الطالبات التي نهى الله تعالى عنها في الحديث. رواه الحاكم. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام المحرمات سماها قادرات. فعلينا أن ننظر إلى المحرمات بهذا الشكل، وبتوفيق الله يبعدنا الله تعالى عن المحرمات ويوفقنا لفعل الواجبات والمعروفات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاه، اللهم اشف مرضاه، اللهم اقض الديون عنه، اللهم اكشف همومه وغمومه يا رب العالمين. اللهم يا رب اغنهم من الفقر واحفظهم من الكفر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والمخدرات والمسكرات والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربي احكم دماء المسلمين في كل مكان وخاصة في السودان في هذا الزمان يا رب العالمين. اللهم اطلبهم الاصلاح والتصالح بينهم يا رب، واجعلهم يدا على عدوهم يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم يا ربي اهد اخواننا الفلسطينيين الى ان يكونوا متوحدين وموحدين وموحدين حتى ينتصروا على اعداء الله العاصبين. اليهود الصهاينه ومن يساعدهم من المنافقين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا غيثا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا غيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.